هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم المصطفى الأمين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين سيدنا محمد. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بإخلاص النية لله عز وجل حتى يكون لنا الثواب بإذن السميع العليم. اليوم سنتكلم عن حديث نبوي شريف فيه معنى جليل يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوجد ساعة في الليل يستجاب فيها الدعاء. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، فيأمر مناديا ينادي: هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ وهذه رواية للحديث صحيحة الإسناد. الحديث معناه أن الله عز وجل يمهل إذا مضى شطر الليل الأول، والمعنى هنا أي النصف الأول من الليل. وهذه لمعلومة السادة المستمعين، راه الليل يحسب في الشرع في الدين من المغرب إلى الفجر، من غروب الشمس إلى الفجر، ذلك هو الليل. فإذا أردت أن تعرف نصف الليل ماذا تفعل؟ مش بالمنجلة نصف الليل، لا، لأن نصف الليل يتغير من الصيف إلى الشتاء. فإذا أردت أن تعرف نصف الليل تنظر في الوقت متى تغرب الشمس، وتنظر في الوقت متى يكون الفجر، ليس الشروق، متى يكون الفجر، ثم تحسب من المغرب إلى الفجر وتقسم على اثنين. مثلا فرضنا لو لقيت 6 سوايع مثلا بين المغرب والفجر، منتصف الليل متى يكون؟ يكون بعد المغرب ب3 ساعات. إذا وجدت 10 ساعات الليل بين المغرب إلى الفجر، منتصف الليل يكون بعد المغرب ب5 ساعات، وهكذا تعرف بها ثلث الليل، ربع الليل، نصف الليل، هكذا يعرف. نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا أنه إذا مضى نصف الأول من الليل، النصف الأول من الليل إذا مضى، ينزل ملك بأمر من الله. وهذا راه كل ليلة ينزل ملك من السماء. لماذا؟ لأن السماء مسكن الملائكة، مش مسكن رب العالمين، والعياذ بالله. الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان، هو خلق السماء فلا يحتاج إليها. وهذا إجماع، إجماع عند أهل السنة والجماعة، وقد نقل الإجماع على ذلك، نذكر مثال وإلا كثر الذين نقلوا الإجماع، الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق قال: وأجمعوا، أي أهل السنة على أن الله لا يحويه مكان. إذن اللي ينزل من السماء هو ملك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول. هو الدليل وين؟ فيأمر مناديا. الله يأمر مناديا، ما معنى مناديا؟ مناديا معناه ملك. ولماذا سمي مناديا؟ لأنه ينادي. أي شنو يقول هالملك ذي لما ينادي؟ هل من سائل فيعطى؟ يعني من يسأل الله حاجة سيعطاها إن شاء الله إن سألها في هذا الوقت. هل من مستغفر فيغفر له؟ يعني هل من طالب لمغفرة الله من طلبها في ذلك الوقت بإذن الله يغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ دعوة، يدعو الشخص بتفريج الكرب والهم، يدعو الشخص بالرزق الحلال الطيب، يدعو بما شاء من الخير في ذلك الوقت بإذن الله يستجاب له. من يخبر بذلك؟ ملك يخبر عن الله عز وجل، يخبر ينادي. هذا هو المعنى، أن الملك هو الذي ينزل بأمر من الله. وهذا دليل الحديث الذي رواه الإمام النسائي وهو حديث صحيح. وهذا الملك ينزل مما فوق السماء الدنيا إلى السماء الدنيا فينادي. اللي يوافق دعائه تلك اللحظة، ورمك يقولوا لحظة يعني الله أعلم، يعني قد تكون درج، قد تكون ساعة، قد تكون نص ساعة، الله أعلم. يوجد وقت بعد مضي النصف الأول من الليل ينزل فيه هذا الملك الطيب، هذا الملك الكريم، وكل الملائكة كرماء، عباد مكرمون، كلهم أولياء لله، كلهم أحباب لله، بوجودهم تحل البركة. بوجود الملك تحل البركة، وبوجود الملائكة يستجاب الدعاء بإذن السميع العليم. ذاك علاش واحد يقرأ قرآن، ذاك مكان يصير مبارك وتنزل فيه البركة وتأتي ملائكة الرحمة، فالدعاء يكون بإذن الله مستجابا إثر قراءة القرآن. كذلك ورد في حديث مش يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن راه في وجود الملائكة خير عظيم ويستجاب الدعاء بوجودهم. علاش؟ لأن الملك يؤمن على دعائك يا سيدي. أنت لما تدعو الملك يؤمن إن كان دعاؤك بخير، وكان في مجلس مبارك وتأتي فيه الملائكة يؤمنون على دعاء المسلمين. وقد ورد حديث يؤيد ذلك ويؤيد ويبين لنا أن بوجود الملك يكون هناك بركة ويكون هناك خير ويستجاب الدعاء بإذن السميع العليم. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. يعني الديك لما يصيح، أوصانا حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمعنا الديك يصيح نسأل الله من فضله، ندعوه. لماذا؟ لأن الديك إذا صاح يكون قد رأى ملكا من الملائكة. نعم. ولماذا ندعو؟ كما قلنا الملائكة يؤمنون على الدعاء، وبوجودهم تكون هناك بركة، يعني بحضورهم تكون هناك بركة. يعني هذا الحديث بيننا أنه المكان الذي تكون فيه الملائكة استجابة الدعاء فيه أقرب من المكان الذي لا تكون فيه الملائكة، لأن بوجودهم تحل البركة، وكذلك بوجود الصالحين والأولياء وغيرهم. المهم نرجع للحديث: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول فيأمر مناديا ينادي. هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ شكون يقول هذا الكلام؟ يقول الملك. يعني كأنه الملك من الملائكة يقول، كأنه يقول الله يقول لكم هل من سائل فيعطى، يخبر عن الله. هذا شو معناته ينادي مناد؟ يعني يخبر عن رب العالمين. الله أمره أن يخبر عنه، أن يخبر عنه وينادي في السماوات، ينادي في السماء الدنيا هل من سائل فيعطى، كأنه يقول ربكم يخبركم ويقول لكم هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجاب له. وهذا لو تلاحظوا الحديث ذي مروي بروايات أخرى، يعني فما روايات أخرى للحديث ذي، وفما الرواية المشهورة اللي باش نذكروها نحن زيد شوية هي يفسرها الحديث اللي كنا نقول فيه. لما قلنا إن الله، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول فيأمر مناديا ينادي، يعني شكون اللي يهبط للسماء الدنيا؟ الملك مش رب العالمين، لأن الله لا يوصف بهبوط وانتقال من مكان إلى آخر، يعني الملك هو اللي يهبط. إذن إذا نحن نلقاو حديث فيه ينزل ربنا، شنو معناتها؟ نقول أكيد ما هوش معنى الانتقال من مكان إلى آخر، بل بمعنى أنه ينزل ملكا. وهذا راه حديث يعني نفس يعني عن مسألة نزول الملك، ولكن برواية أخرى في هذا الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه. مش معناتها ربي في بلاصة الفوق وهبط اللوط، لا، هذا مستحيل في حق الله عز وجل. علاش مستحيل؟ لأن الذي يكون في مكان لابد أن يكون على حجم ومقدار. علاش مستحيل؟ لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال، والأشياء اللي تتحرك من فوق اللوطة ومن فوق ولا من اللوطة الفوق أشياء كثيرة، فلو كان الله يجوز عليه التنقل والتحول من مكان إلى آخر لكان مشابها لمخلوقاته. إذن شو معناتها ينزل ربنا يا أحبابنا؟ قال العلماء سهل يسر، قالوا هذا الحديث ينزل ربنا يفسره الحديث اللي كنا نقول فيه إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول فيأمر مناديا. قالوا على خاطر أنت كي تحب تفسر حديث أحسن حاجة تعملها إنك تفسره بحديث آخر، مدام هالحديث هذا يحكي على نفس الواقعة، على نفس المسألة، أنه يوجد وقت في الليل يستجاب فيه الدعاء. إذن هو نفسر به الحديث، حديث ينزل ربنا يفسره حديث فيأمر مناديا ينادي، يعني بيننا هالحديث أن معنى ينزل ربنا أن ينزل ملك ربنا، وهذا راه موجود في اللغة العربية. يقول قايل باش بما قالش ينزل ملك ربنا، قال ينزل ربنا، هذا موجود عند علماء البيان اللي يتعلم اللغة العربية. ما العلاش الإمام القشيري قال اللي باش يفهم، نحكي لكم بالدرجة شنو قال، ولا هو قالها باللغة العربية، اللي باش يفهم الأحاديث لابد أنه يكون متعلم اللغة العربية. ينزل ربنا قالوا معناها ينزل ملك ربنا. وشنو يتسمى هذا؟ يتسمى مجاز الحذف. شو معناتها مجاز الحذف؟ أي وكأنه كانت توجد كلمة حذفناها، ينزل ملك ربنا نحات كلمة ملك ونسب النزول إلى الله لأنه هو الذي أمر به. نعطيكم مثال نسهل به عليكم. إذا قلنا الجملة هذه بنى السلطان قصرا، إذا قلنا بنى السلطان قصرا، يعني السلطان هو اللي هبط يهز في الياجور ويهز في السمانة؟ لا، من علاش قلنا بنى السلطان قصرا مع انهم اللي بنيوا في الحقيقة هم البنايا متاع السلطان، العمال متاع السلطان، يعني في الاصل نقول بنى عمال السلطان قصرا، لكن علاش نحات العمال؟ لان الفعل نسب للذي امر به، السلطان هو الذي امر بالبناء ينسب الفعل اليه، مع انه الذي فعل ذلك الفعل حقيقة مش السلطان اللي بنى، العمال البنايا متاعه، ولكن قلنا بنى السلطان قصرا ومعروف اللغة العربية. وشكون اللي يسمع بنى السلطان قصرا يجي في باله اللي السلطان حقيقة هو الذي بنى، يفهم منها أنه بأمر من السلطان بني القصر. هكذا قال العلماء، قالوا ينزل ربنا يعني ينزل ملك ربنا، اتنحات الملك ونسب النزول إلى رب العالمين لأنه هو الذي أمر به. مش معناتها ربي يهبط من فوق اللوطة؟ قال يقول قائل مثلا، وانت من ادراك انه هذا هو المعنى، انه نزول ملك وليس نزول حقيقي في حق الله؟ نقول الذي فسر لنا هذا المعنى هو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كنا نقول فيه إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول فيأمر مناديا ينادي. يعني هالحديث ذا يبين لنا أنه اللي يهبط من فوق اللوطة هو الملك، وهو اللي يخبر عن رب العالمين، رب العالمين الموجود بلا مكان، الملك هو الذي يخبر عنه أنه يقول هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجاب له. وهذا راه هو كلام العلماء كما قال ابن العربي وغيره من العلماء، حتى إنه ورد عن الإمام مالك أنه أول هذا النزول وقال راه مش نزول حقيقي، مشيش واحد يبدأ يستخايل أنه يدعي في الليل أنه فما حاجة هابطة من فوق يقول لنا ذاك هو ربي، أعوذ بالله من غضب الله. الله راه لا يتشكل ولا يتصور ولا يتوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فكرة في الرب. امشيش واحد يبدأ يدعي ويستخايل فما حاجة هابط، لا، كان فما حاجة هابط راه الملك، الملك سينزل ويقول هل من داعي، هل من داع فأستجيب له، إلى آخر الحديث يخبر عن رب العالمين. وهذا تأويل النزول ذي بنزول الملك ورد عن الإمام مالك، فقد نقل الزرقاني وهو من العلماء لشرح كتاب الموطأ للإمام مالك عن أبي بكر بن العربي أنه قال في حديث ينزل ربنا النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. وورد هذا الكلام كذلك عن الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عن ابن العربي كذلك قال وورد عن قوم تأويلها وبه أقول، فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه، والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني. إذن بين العلماء أن راه هذه الأحاديث خير ما تفسر حديث فسر بحديث آخر كما قال ولي الدين العراقي، وخير ما فسرته بالواردي. إذن نتبين من هالحديث ذي الشريف العظيم عدة فوائد، منها أن الله لا يوصف بالنزول الحقيقي. شو معنى بالنزول الحقيقي؟ يعني الهبوط من فوق اللوطة، لأن الله لا فوق ولا تحت له، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. ونزيد نستفيد من هذا الحديث أن نراه بوجود الملائكة توجد البركة، والملائكة أولياء لله أحباب لله. والفائدة أخرى للحديث أنه يوجد وقت بعد منتصف الليل، وقلنا كيفاش نحسبه منتصف الليل، مش بالمنقالة ولكن نحسبه السويع من المغرب للفجر ونقسمه على اثنين، وأنه في ذلك الوقت من وافق دعاؤه كالوقت ذاك اللي نحن ما نعرفوش قديش، قد يكون لحظة قليلة، قد يكون خمسة دقائق، قد يكون ربع ساعة، من يوافق دعاؤه يعني ذلك الوقت الذي يقول فيه الملك مخبرا عن الله هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجاب له، هذا اللي يوافق دعاء الوقت ذاك بإذن الله يستجاب له. إذن حري بنا إنه شخص ينام بعد صلاة العشاء كما هي السنة، ثم يستيقظ فيما بعد يعني بعد ساعتين ولا بعد ثلاثة بعد منتصف الليل، يتوضأ ويصلي ما تيسر له من صلاة، وكذلك قراءة قرآن، وكذلك مذاكرة علم، والدعاء في ذلك الوقت، والتضرع إلى الله، وقراءة الأذكار، وقراءة الأوراد، وقراءة الأحزاب، وهكذا لعله يوافق وقتا يستجاب فيه الدعاء. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يحسن لنا الختام، إنه هو الحنان المنان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.